يا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا. يا سلامي على شيخ المراجل علي أبو بخيت، دعوتك غالية والله يبني لك البيت السعيد، في رضاك القلوب تفز وتجيك من كل اتجاه، من جنوب وشمال وشرق والغرب رد للجميل. قاصده بوب خيت اللي عليها لها أفضل كثير، رجل داعم بمال وحال والشعر واجزاء الفعول، لك عزيمة من الفولاذ تطوي البراري والقفار، والقروبات تشهد لك والأعضاء وكل المشرفين، والمشايخ مع النواب وأهل المناصب وقرباك، وأخوياك وزملاك وكل من يعرفك يا أبو بخيت، والأماكن بكل أشكالها رايتك فيها تسود، رجل علم وثقافة والمراجل تعلمها الجموع، عشت في الفوهة ما بين عادات وسلم وخصال، من قبيلة لها مجد وتاريخ ناحت في الصخور، حفلكم معتبر نوره يضوي على أطراف القصيم، والنسب من مطير المجد والعز وخيار الرجال، حن حضرنا ولك من الدعاء والوفا يا أبو بخيت، واللي ما حالف حظه وسجل غيابه فانت تعذر، سر على الدرب والله في معيتك يا راعي الجميل، سر على الدرب والله في معيتك يا راعي الجميل. كلمات وأداء الشاعر محمد بن سلمان العلياني.